سؤال يقول فيه صاحبه: يعني ما حكم قول كلمة يعني صح صيامك، أو تقبل الله صيامك، أو صح سحورك ونحو ذلك؟ هذه كلمات يعني اعتادها الناس وهم يقولونها، فما حكم هذه الكلمات؟ هذه الكلمات يعني لم يرد فيها دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها من السنة، ولهذا لا يحرص عليها المسلم. يعني لم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول لبعضنا البعض صح صيامك أو تقبل الله صيامك، لم يعلمنا صلى الله عليه وسلم هذا، ولهذا المسلم لا يحرص عليه. لا تحرص تقول فلان صح فطورك، ولا تحرص تقول له صح سحورك، ولا تحرص تقول له تقبل الله صيامك ولا غير ذلك. لكن لو أن أحدا قال لك هذه الكلمة، قال لك تقبل الله صيامك، فلك أن ترد عليه، لأن العلماء قالوا هذه تدخل ماذا في الكلام الطيب، في تبادل الكلام الطيب. كان الإنسان يعني يسألك عن أحوالك، كيف حالك، في حال أولادك، هذه مقابل جملة ماذا الكلام الطيب. فإذا قال لك فإنه لا بأس أن ترد عليه، لكن أن تحرص عليها، أو أن الذي لا يقولها ربما يتهم بأنه يعني قليل الأدب أو محتاج، فلا، أنا لا أحرص عليها لأن هذه من السنة، ولم يعلمني إياها رسول الله. لكن من قال هذه فأنا أرد، فأنا أرد بكلمة طيبة، وإن كان هذا يفهم هذا الشخص قل له لا تعرف عنه، إنها ليست من السنة، لأنها ليست من السنة. إذن فهذا الذي يظهر لي في هذه الكلمة هي كلمة صحة صيامك ونحو ذلك.